بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فما زلنا أيها الإخوة الأحبة نتكلم في قضية الإيمان، الإيمان والإسلام. هذه القضية الهامة جدا التي ينبغي علينا أن نتعلمها، وأن نتعلم المسائل التي تتعلق بها قضية الإيمان وقضية الإسلام. والحمد لله تحدثنا في الأسبوع الماضي عن عدد من المسائل التي تتعلق بهذه القضية، والليلة نتحدث أيضا عن عدد آخر من المسائل له صلة بقضية الإيمان والإسلام وقضية الكفر والشرك. الليلة في عدة عناوين أو عدة موضوعات سوف نتحدث عنها إن شاء الله، نسأل الله التوفيق. مسألة الإسلام، بما يثبت الإسلام، هذه مسألة، وكيف ينتقد الإسلام، كيف ينهدم الإسلام، كيف يثبت وكيف ينهدم الإسلام، أو متى نثبت لإنسان الإسلام ومتى ننفي عنه الإسلام. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. والتفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، والشرك الأكبر والشرك الأصغر، والظلم الأكبر والظلم الأصغر، والفسق الأكبر والفسق الأصغر، والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر، حتى الكبائر، الذنوب، الكبائر من الذنوب والصغائر من الذنوب. هذه موضوعات سوف نتحدث فيها إن شاء الله. أما الإسلام فإنه يثبت للإنسان بالشهادتين، فمن تكلم بالشهادتين أثبتنا له الإسلام حكما. مرة تانية، الأسبوع الماضي اتكلمنا عن الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. الإسلام الحقيقي ده الإسلام الشامل الكامل اللي كلنا بنسعى في تحقيقه لحد آخر يوم في حياتنا، وإحنا بنحاول إن إحنا نطبق الإسلام الحقيقي، إن الإسلام يسلم وجهه لله ويسلم نفسه لله عز وجل. الإسلام الكامل الحقيقي ده يعني أمنيتنا، وحنفضل طول عمرنا نحاول ننفذه. وكنت ذكرتكم بكلام لابن تيمية رحمة الله عليه، قال قبل أن يموت بخمسة أيام تقريبا، ابن القيم سمعه يقول: أنا إلى الآن ما أسلمت لله إسلاما جيدا، وأنا أحاول جهدي أن أسلم لله إسلاما جيدا. يقول: أنا بحاول، أنا لحد دلوقتي لسه ما أسلمتش إسلام جيد، أمال إسلام منقوص. وزي ما قلت لك، وإحنا كلنا كده بنحاول إن إحنا نحسن إسلامنا. الإسلام إن أنت تسلم أمورك كلها لله، ما تخالفش. وقلت لك إحنا بنخالف، بنخالف. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا لما ناكل يبقى تلات تتلات، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. النبي علمنا كده، تلت البطن أو المعدة للطعام، والتلت للشراب، والتلت للنفس. وإحنا بنخالف، بنخالف كتير قوي، يمكن كل يوم ما بنخليش تلت للطعام، بنخليهم تلتين، وأحيانا التلت تلات كلهم للطعام. صح ولا هو ده إسلام؟ مش النبي علمنا قال لنا إيه؟ شوف الحديث، بحسب ابن آدم لقيمات، لؤم يقمن بها صلبة، عشان يحافظ بس على طوله وصحته ويروح ويجي. طب لو مش لؤيمات، فإن كان لا محالة فاعلا، لازم حياكل حياكل، يبقى ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، وثلث لنفسه. اللي حياكل يبقى تلت وتلت وتلت. لا احنا كمان ايه، كسرنا التوجيه الاولاني، لؤم بس خالفنا. طب قال لنا النبي طب تلت تلات خالفنا. صح ولا؟ فاحنا لحد ما يعني لحد ما نموت هنحاول نحسن اسلامنا. زي ما قلت لك مثلا المؤذن الفجر ساعه يقول الصلاه خير من النوم، والانسان يقول طب خمس دقائق، ما في الصلاه خير من النوم يقوم. لا طب خمس دقائق، خمس دقائق دول يجيب له الصبح، هو كده برضه ينفع؟ وهكذا. ده لما بقول لك ايه، في بعض الحاجات ساعات الانسان يتبع هواه، يتبع هواه، ده مش اسلام جيد. بس فاحنا الحمد لله على الاسلام، بس الاسلام على الحقيقه ان انت ما تخالفش ما تخالفش ما تخالفش، تقعد تحسن اسلامك لحد ما تموت، ان انت تسلم امورك لله في كل الاوضاع والاحوال. ها؟ فالاسلام الحقيقي ده كلنا بنحاول نصل اليه. اما الاسلام الحكمي شهادتين بس، شهادتين يبقى ده حكم بالاسلام، وتفضل بقى طول عمرك تحاول ايه، تحقق الاسلام الحقيقي الكامل. ففي فرق بين الاسلام الحقيقي والاسلام الحكمي. الاسلام الحكمي شهادتين، اي حد ينطق الشهادتين يبقى مسلم. طب افرض كان جوه قلبه كافر، برضه يبقى مسلم في الظاهر بالشهادتين بس، ياخد الاسلام حكما. ايه الدليل على كده؟ ادله كتير قوي من السنه، منها قصص لاسلام الصحابه. تلاقي مثلا قصه اسلام خالد بن الوليد، قصه اسلام عمرو بن العاص، قصه اسلام عمر بن الخطاب، قصه اسلام حمزه، قصه اسلام فلان وفلان. كل القصص اللي عندنا، كل قصص اسلام الصحابه فيها ان الصحابي يروح عند النبي صلى الله عليه وسلم فيتشهد الشهادتين فيحكم له بالاسلام فورا فورا. وبعدين بعض الصحابه لما ينطق الشهادتين النبي يقول للصحابه ايه، فقهوا اخاكم في الدين واقرؤوه القران. بقى اخوهم هو لسه ما عملش حاجة. زي وهب، عمير بن وهب، عمير بن وهب ده كان اسمه شيطان قريش، له ابنه اسمه وهب وهو اسمه عمير ابن وهب. ده الصحابة كانوا مسمينه شيطان قريش، شيطان. بعد غزوة بدر راح عشان يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدين سن السيف بتاعه وراح جاي مسقيه سم علشان الضربة لو ما قتلتش بحدها تقتل بسمها. هيضرب النبي ضربة يا اما تموته بالحد بتاع السيف او بالتلوث بتاع السم، يعني كده كده عايز ضربة واحدة تخلص على النبي صلى الله عليه وسلم. وراح عمير بن وهب، قبل ما يروح كان حصل موقف كده بعد غزوة بدر، قعد هو وصفوان بن أمية في الحجر، الحجر بتاع الكعبة اللي الناس بيقولوا عليه حجر إسماعيل، وبيظنوا أن سيدنا إسماعيل مدفون في هذا المكان. لا مش مدفون في هذا المكان، ده الحجر ده في يوم من الأيام كان جزء من الكعبة. وبعدين قصرت النفقة بقريش، النفقة الحلال، فخرجوا الحجر ده من مساحة الكعبة، بس هو جزء من مساحة الكعبة مش مدفون فيها سيدنا إسماعيل ولا حاجة، بس الناس بيقولوا عليه حجر اسماعيل. المقصود ان بعد غزوة بدر وربنا وفق المسلمين قتلوا من الكفار 70 وأسروا منه 70. فصفوان بن أمية قاعد هو وعمير بن وهب في الحجر, وعمير بن وهب بيقول لصفوان إيه, لولا ديون علي ما ليس عندي أداءها وعيال أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد فقتلته صلى الله عليه وسلم. فصفوان بن أمية اغتنمها فرصة, قال أما دينك فعلي, الدين بتاعك علي أنا أدي بنيب عنه, وأما عيالك فعيالي, ضمهم لعيالي واصرف عليهم, طالما أنت عندك الاستعداد دكتور محمد روح, الدين أنا هقضيه وعيالك أضمهم لعيالي وما تشغلش بالك. فإيه طبعا يعني أحرجه, فاضطر أنه يقول الحاضر, راح جاي سنن السيف ودهنه بالسم وراح نزل جنب المسجد وربط الدبة بتاعته ودخل المسجد ومعاه السيف. قبل ما يخش المسجد واحد من الصحابة حس بيه فدخل للنبي جري, قال عمير بن وهب في باب المسجد ها سيدنا عمر قاعد, قال هذا الكلب عدو الله, والله ما جاء إلا لشر, جاي لشر جاي لشر. فالنبي قال أدخلوه هاتوه. فقام سيدنا عمر وقال لبعض الصحابة, بعض الصحابة الشبان, قال لهم كونوا عند النبي صلى الله عليه وسلم, أي حركة مفاجأة كده ولا مش معقول حسابها, لا احموا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له وراح جاي طلع سيدنا عمر وقال له خش تعال, ولببه بحمالة سيفه بالحبالة الرباط بتاع السيف, راح جاي مكتفه تكتيفه كده ايه ودخل بيه. اول ما دخل لقى النبي قاعد, انعمه صباحا صباح الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابدلنا الله تحية خيرا منها, تحية الاسلام السلام. قال قد كنت حديثا بها يا ابو حبر, ما انت كنت زينا زمان قبل النبوة قبل الوحي والاسلام بتقول انعمه صباحا وهنعمه ايه مساء المقصود يعني. فالنبي قال له ما جاء بك يا عمير, تجي لي؟ قال جئت لابني هذا, ابني اسير عندك, لتحسنوا الي فيه, خفضوا لي الدية بتاعته الفدية, انا جاي عشان تترعوني وتخفضوا لي. قال ما بال هذا السيف؟ طب والسيف, انت جاي عشان تفوضنا في ابنك, جاي بالسيف ليه؟ اللي جاي بالسيف ده جاي بشر. قال قبحها الله من سيوف, وهل اغنت عنا شيئا في يوم بدر؟ هي بدي بتعمل حاجة وموه في الإجابة, عارف اللي ايه بيموه في الإجابة. قال له عملت معانا حاجة في بدر قبحها الله من سيوف. فالنبي يقول له اصدقني, لا قول الصراحة قول الصدق. قال جئت في ابني هذا لتحسنوا إلي فيه. قال كذبت صلى الله عليه وسلم, بل كذبت بل جلست أنت وصفوان في الحجر فقلت لولا ديون علي ليس عندي قضاءها وعيال أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد حتى أقتله, والله حائل بينك وبين ما تريد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله, والله ما كان معنا أحد, ما حدش يعرف الموضوع, أنا هو بس, ده سر بين اتنين, فمين اللي عرفك؟ الله. المقصود قال ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ها فالنبي قال ايه؟ فقهوا اخاكم واقرئوه القران. يبقى هنا النبي حكى له بالاسلام ولا لا؟ انما المؤمنون. طب في حاجه تانية غير الشهادتين يعني كانت مطلوبه عشان يحكم له بالاسلام؟ مفيش, هم الشهادتين. كل قصص اسلام الصحابه بالشكل ده كلها. شوف قصه سيدنا خالد بن الوليد لما راح عشان يعلن اسلامه برضه تشهد الشهادتين فبقى مسلم. سيدنا عمر بن الخطاب لما راح تشهد الشهادتين قدام النبي صلى الله عليه وسلم وبقى مسلم. كل قصص الصحابه. فده دليل أن الإسلام يثبت بالشهادتين فقط, وأنا بركز تاني عنه دي فقط. وعندنا عدد من الأحاديث، حديث أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحتضر والنبي دخل عليه صلى الله عليه وسلم وقال يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند ربي، قل كلمة بس اللي هي الشهادة أو الشهادتين، كلمة أحاج لك بها عند ربي دفع عشان أشفع لك، لأن الشفاعة لا تجوز لكافر، تجوزش على كافر. فقال له قول كلمة بس، أنت الشهادتين تاخد حكم الإسلام، أحاج لك بها عند ربي. واحد يقول لك إيه، ما هو ده بيطلع في الروح، ما إيه مطلوب منه أكتر من شهادتين؟ ما ممكن يقول ذكر، يقول دعاء، يصلي وهو نايم، ممكن يلحق، ما الله أعلم الروح هتطلع إمتى، مش عارف. فالنبي طلب منه فقط إيه، شهادة، ما لوش شهد الشهادتين وصلي لما يشهد الشهادتين لو كان لسه في وقت النبي يعلمه الصلاة أو يعلمه أذكار أو، بس هما الشهادتين هما المطلوبين، والنبي ما كانش بيشترط أكتر من كده. الحديث بتاع سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيني رجل من المشركين فضربني بالسيف فقطع إحدى يدي ثم لاذ مني بشجرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أفأقتله؟ قال لا تقتله. قال يا رسول الله ضربني وقطع إحدى يدي ثم لاذ مني بشجرة، ده بس بيقولها بس كده عشان يتحمى مني، أفأقتله؟ قال لا تقتله، فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول ما قال. لو قتلته هتبقى أنت زي منزلته قبل ما ينطق الشهادتين، قبل ما ينطق الشهادتين كان إيه مباح الدم، فأنت لو قتلته يبقى دمك مباح. طب إيه اللي عصم دم الراجل؟ واضح؟ بس نما لوش، طب استنى يعني ما لما يعمل حاجات تانية، لا هي الشهادتين وفقط. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله إلا بحقها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني ومحمد رسول الله ما كانوش بيقولوا كده ولا كده، لما يقولوها يبقى دخلوا في الإسلام. فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله إلا بحقها. بحقها يعني إيه؟ يعني في حاجات تبيح الدم من حقوق لا إله إلا الله، من حقوق الإسلام. فلو واحد خالف فيها هنقتله بحق الإسلام، يعني هو مسلم برضه، إنما قبل كده كان معصوم الدم، وقبل ما يقول الشهادتين كان مباح الدم وحلال الدم لأنه مرتد أو كافر. المقصود إن إثبات الإسلام حكما بالشهادتين فقط. طيب تعال للمنافقين، المنافق بيشهد الشهادتين ولا لأ؟ بيشهدهم ولا لأ؟ طيب وهو كافر بقلبه أم لا؟ كافر. طيب احنا يبقى هو مسلم ولا كافر؟ مسلم ايه؟ حكما، وفي الحقيقة كافر. انا المسألة دي عايز اراجع فيها تاني لحد ما اطمن ان احنا خلاص استوعبنا. المنافق بشهادتين ولا لا؟ وكافر بقلبه ام لا؟ كافر. هو مسلم ولا كافر؟ مسلم في الظاهر، كافر في الباطن، مسلم حكما وكافر حقيقة. يبقى الإسلام الحكم إيه؟ شهادتي. خلاص المسألة دي. بعض جماعات التكفير تقول لا اللي ينتع الشهادتين لا نحكم له بالإسلام. ليه؟ يقولوا يمكن يكون جاهل بالتوحيد، ما يعرفش كل العقيدة. فنقول لهم حتى لو ما يعرفش كل العقيدة، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختبر حد من الصحابة اللي بيخشوا في الإسلام عشان يعرف هو عرف كل العقيدة ولا نقصوا معلومة منها؟ نقول لهم انتوا خالفتوا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما ما كانش بيعمل كده، ما كان يتوقف ولا كان يختبر حد، هو عارف كل مسألة التوحيد ولا لا؟ بل ثبت ان بعض الصحابة اللي دخلوا في الإسلام حديثا كانوا يجهلون بعض مسائل العقيدة الهامة، يعني عندهم نقص في المعلومات المتعلقة بالتوحيد. وعرفنا كده بعدين، بس هم كانوا مسلمين قبلها. جبنا الكلام ده منين؟ من حديث الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. فتح مكة كان سنة 8 من الهجرة. النبي جه من المدينة ومعاه 10,000 مسلم، ربنا فتح عليهم مكة، وقعدوا في مكة. فتح مكة كان 20 رمضان، 20 رمضان فتح مكة. في شهر شوال، في آخر شهر شوال أو كده، النبي طلع من مكة راح يحارب قبيلة هوازن. قبيلة هوازن قريبة من مكة، طلع معاه 12,000. يبقى في كم ألف أسلموا زيادة؟ 2,000. خلاص طلعوا من مكة وهم رايحين على هوازن، مروا بمكان سيدنا أبو واقد الليثي بيحكي، بيقول إيه؟ مررنا مع رسول الله صلى الله وسلم على سدرة ونحن حدثاء عهد بكفر. لسه قريبين من الكفر، دخلوا في الإسلام بقالهم كم يوم، لسه أسلموا جديد 2,000. وفي بعض الروايات ونحن حديث عهد بإسلام، لسه إسلامنا جديد. يقول فمررنا بسدرة. إيه السدرة دي؟ شجرة كبيرة من شجر النبأ، نبأ. وللكافرين سدرة مثلها يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. الكفار كان عندهم شجرة زي دي، زي اللي احنا عدينا بيها، بيعملوا ايه؟ يعكفون عندها، يعني روح يتجمعوا عندها يوم في السنة، وينوطون بها أسلحتهم ويعلقوا السلاح بالشجرة دي. ليه؟ كانوا بيعتقدوا ان الشجرة بتطلع بركة، ان السلاح لما يتعلق في الشجرة دي ومبارك. بلاش كلمة مبارك، يبقى فيه بركة. ها؟ يبقى السلاح فيه ايه؟ يبقى مبروك احسن، يبقى مبروك. يعني ايه مبروك؟ يعني يضرب الضربة هي يخلص. فقالوا احنا كان عندهم اعتقاد، وهذا كفر، اللي يعتقد ان الشجرة بتطلع بركة، يعني البركة من الله، ده الشجرة دي مخلوقة. زي كده اللي كانوا بيعتقدوا في التمثال، يروح يحط ايده على التمثال ويتمسح بالتمثال بيطلع بركة، ده مخلوق، ده التمثال ده مخلوق، والشجرة اللي انت رحت تتبرك بيها ما مخلوقة. ها؟ فاللي يطلب البركة من مخلوق هذا مشرك. المقصود ان الكفار كانت لهم سدرة، يعني شجرة يعكفون عندها، يتجمعوا حلل منها يوم او يومين في السنة، عيد يعني، وينوطون بها اسلحتهم. يقول سيدنا ابو واقد الليثي فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، الشجرة دي عينها لنا خصصها لنا، ننوط بها الاسلحة، نعلق بها الاسلحة بتاعت زي ما لهم المشركين ذات انواط. قال الله اكبر انها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ الكلمة بتاعتكم دي زي بنو إسرائيل ما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. هي إيه القصة؟ ربنا قال إيه؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ربنا منجيهم من البحر لسه جديد، شايفين الآية بعينيهم، البحر اتفلق نصين ودي معجزة، وربنا نجاهم وغرق فرعون لسه شايفين الآية والمعجزة بعينيهم. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، عدوا على ناس مشركين، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عايزين إله زي ده، أنا آسف في الكلمة، أنا هطلع بره الدرس. عارفين بني إسرائيل عملوا زي إيه؟ زي الولاد الصغيرين، عارف الولد الصغير اللي يمشي معاك ويشوف حاجة يقول لك عايز من ده عايز من ده، صح ولا لا؟ هم شافوا التماثيل قالوا عايزين إيه؟ عايزين من ده. فسيدنا موسى قال إنكم قوم تجهلون. إزاي يطلبوا إله؟ صنم، تمثال، إزاي؟ المقصود إن الصحابة حدثاء عهد إيه بالإسلام، لما مروا على السدرة الشجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه، لتتبعون سنن من كان قبلكم. الصحابة اللي طلبوا من النبي ذات أنواط، السؤال بقى خليك معي، كانوا مسلمين ولا مش مسلمين؟ طب كان عندهم نقص في المعلومات ولا ما عندهمش؟ طب ما ازاي كانوا مسلمين؟ طب هل النبي توقف؟ هل النبي اختبرهم؟ انتوا معلوماتكم في التوحيد كاملة ولا ناقصة؟ ففي جماعات في التكفير ما يحكموش لحد إلا لما يقولوا تعالى نختبرك، قول لنا الشرك كده كذا وكذا وكذا، لازم تكون حافظه عشان تقول لهم الشرك كذا وكذا، يقول يطمن ان انت عارفها الحاجات دي وما بتعملهاش، يقول لك يبقى انت مسلم. ولو في حاجة انت واقع فيها يقول لك لا لسه ما اقدرش احكم لك بإسلام إلا لما تكمل العقيدة، لما تكمل التوحيد، يقول ده هذا منهج مبتدع، احنا نثبت الإسلام بالشهادتين حكما على الأقل، والإنسان يحاول بقى ايه يجوده ويحسنه ويكمله لحد ما يصل إلى الإسلام ايه الحقيقي. المسألة دي واضحة؟ نقولها تاني علشان التكرار بيعلم الشطار، التكرار بيعلم الشطار. خلاص بلاش الكلمة بتاع زمان اللي في المدارس، لا انما احنا ايه احنا في الجامع بتوع المدرسة يقولوا التكرار يعلم حاجة تانية، انما لما نيجي في الجامع نقول التكرار يعلم الشطار، صح ولا؟ فنقول تاني، الإسلام في الإسلام حكما والإسلام إيه حقيقة، فاكرينها دي ولا حفظناها؟ الإسلام حكما يثبت بإيه، في حاجة تانية؟ طب نعمل اختبار لواحد عشان نعرف معلوماته في العقيدة والتوحيد كاملة ولا ناقصة؟ طب اللي يعمل الاختبار نقول له ايه ابتدعت، النبي ما عملش كده صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ايه اللي يثبت ان الاسلام يثبت بالشهادتين؟ عدة ادلة. اولا قصص اسلام الصحابة كلهم بلا استثناء، اللي كان ينطق شهادتين النبي كان ايه يقبل منه ويثبت له حكم الاسلام واخوة الاسلام، زي ما سمعنا قصة اسلام عمير بن وهب، النبي قال له فورا فقهوا ايه اخاكم واقرؤوه القرآن واطلقوا له اسيره، كمان الابن ادهوله من غير حاجة، ما قلتهاش انا دي، كملت القصة بالمناسبة يعني ايه صفوان بن أمية قاعد في مكة، كان قاعد في مكة ومستني بقى إيه إن الأخبار تجيله إن محمد قتل قتل قتل. وبعدين الأخبار اتأخرت، كل ما يجي حد من ناحية المدينة صفوان يقول له إيه ما شفتش عمير، ما شفتش عمير، ما شفتش عمير، لا ما شفتوش، لحد ما واحد قال له أنا شفته مسلم. قال عدو الله. ده أنت العدو. وأسلم سيدنا صفوان بعد كده. وكان كل شيء يقول للناس إيه، أبشروا بخبر ينسيكم مصاب بدر. كل شيء يقول للناس إيه، هيجي لكم خبر ينسيكم الخسارة بتاعت بدر. هو كان منتظر يعني المقصود. فهنا وكل قصص الصحابة بالشكل ده، بس هي دي القصة اللي إيه الحاضرة دلوقتي، إنما كل قصص الصحابة كده، اللي يجي وينطع الشهادتين فورا فورا دلوقتي النبي يحكم له بالإسلام من غير حاجة زيادة. واحد يقول لك إيه ما كانوا فاهمين، اللي بينطع الشهادتين ده كان فاهم العقيدة والتوحيد فاهم، بس في حاجات ناقصاه، لأن ده ما كان مع الكفار، في حاجات بتنزل والنبي علم الصحابة هم يعرفهاش، يعرفها منين، هيعرفها منين هو بعيد نقصه معلومات. الحديث لما يخش يبقى دلوقتي حديث الإسلام، أصله ما يقوله أصله كان عارف العقيدة والتوحيد، التكفير يقولك ما هو كان عارف كل حاجة بس كان فضله إيه، عارف كل حاجة منين. أيوه. فإحنا قلنا لا، كان في معلومات بتفوتهم، والدليل قصة ذات أنواط، حديث ذات أنواط اللي رواه سيدنا أبو واقد الليثي رضي الله عنه وارضاه، ودي كان سنة إيه 8، سنة 8، وإن المسلمين خرجوا وهم حدثاء عهد بإسلام اللي هم 2000 زيادة دول، فمروا بسدرة ضخمة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم إيه ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. بتوع التكفير يقول لك إيه ما هم الصحابة هم طلبوا بس ما عملوش، ما خدوش شجرة يتبركوا بيها، هذا الطلب مجرد هذا الطلب يقولوا إن معلوماتهم في التوحيد كانت إيه ناقصة، ومع ذلك كانوا مسلمين. بس هو المطلوب، وهو المطلوب ان الاسلام يثبت بالنطق بالشهادتين حتى لو كان في نقص في العقيدة، معلومات تتعلق به العقيدة، ما فيش داعي للاختبار. وقلنا الحديث بتاع عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب في مرض الوفاة، النبي قال له يا عم ايه، قل كلمة احج لك بها عند ربي، استحل لك بها الشفاعة، ما قالش. بالمناسبة الحديث ده في صحيح الإمام مسلم وفي صحيح البخاري، والحديث ده مهم عشان نرجع له تاني. ليه أقول لكم ليه بسرعة كده، اللي مهم جدا نعرف المسألة دي. النبي قال له يا عم يقول كلمة أحج لك بها عند ربي، كان موجود عند أبو طالب أبو جهل لعنة الله عليه وعبد الله بن أبي أمية، الاثنين قاعدين، فيقول عبد المطلب ايه لابو طالب اترغب عن ملة عبد المطلب، لو قلت الشهادة زي ما مطلوب منك يبقى انت بترغب عن ملة ايه، يبقى انت بتتخلى عن ملة ابوك واجدادك. فالنبي يقول له تاني يا عمي قل كلمة وحاج لك بها عند ربي، وابو جهل يقول له اترغب عن ملة عبد المطلب، والنبي يقول له يا عم قول الكلمة، وهم يقولوا أترغب عن ملة عبد المطلب، لحد آخر حاجة ما قالها قال هو على ملة عبد المطلب ومات. ونزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إيه ولقروا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزل قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا خليك معايا وركز معايا، عبد المطلب كان على ملة الإسلام ولا لا؟ وابو طالب واضح كده؟ سيدنا مولانا الشيخ علي جمعة مفتينا وشيخ بيقاتل عشان يثبت ان ابو طالب مات على الاسلام ابو طالب، وان عبد المطلب كان موحدا. عرفت؟ اصل المسألة بدأت بايه؟ والدي النبي صلى الله عليه وسلم، ابو النبي وامه. والمسألة اقولها بسرعة، ان احنا بنتكلم في علم، علم شرعي لا بأس. احنا جماعة طبعا بنحب النبي جدا كلنا، ونحب آل البيت، وبندعي لهم كل يوم في الصلاة، اللهم صل على محمد وإيه، لا لازم كتير كذا مرة كل يوم 17 مرة على الأقل، نحب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت. والدة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت قبل البعثة، النبي كان عنده 6 سنين وماتت. في حجة الوداع دي كانت سنة 9، حجة الوداع كانت سنة 9 قبل النبي ما يموت ب80 يوم. النبي بعد النبي عاش بعد ما رجع حجة الوداع 80 يوم. في حجة الوداع كانت سنة 9، واحنا عارفين ان ايه، ان شهر ذو الحجة اللي بيتم فيه الحج اخر شهر من شهور ايه السنة. لما ينتهي شهر ذو الحجة يبقى سنة 9 ايه خلصت. جينا سنة 10 المحرم وصفر، والنبي مات في شهر ربيع عليه الصلاة والسلام، فعاش بعد حجة الوداع شهرين 80 يوم، حاجة 80 يوم. والنبي راجع من حجة الوداع استأذن الصحابة في مكان بين مكة وبين المدينة، استأذنهم كده وراح جاي داخل في مكان كده ايه في الصحراء شوية، وقعد وبكى كثيرا. النبي بكى بكاء شديد جدا، الصحابة شايفين. لما النبي رجع لهم تاني سألوه لماذا فعلت هذا يا رسول الله، ايه الموقف ده؟ قال هذا قبر امي، حتى انا كنت فيه ده قبر، استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، واستأذنته ان استغفر لها فأبى علي، لم يأذن لي. في حجة الوداع اخر حاجة يعني النبي بكى عند قبر أمه بكاء شديد وطويل، وقال للصحابة بعد ما رجع من الزيارة، يعني مش قبل ما يروح ده، بعد ما رجع قال لهم استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. والنبي رجع المدينة. طيب أبو النبي صلى الله عليه وسلم ده كان مات والنبي حمل في بطن أمه، ودفن فين؟ في دار النابغة الذبياني في المدينة، في المدينة. بعض الروايات ضعيفة جدا تقول ايه، ان الله احيا للنبي صلى الله عليه وسلم ابويه فعرض عليهما الاسلام فاسلما. الروايات دي ضعيفة جدا، بس احنا نيجي نفكر بقى في الرواية دي، لما ربنا أحيا للنبي أبويه، طب أمه ربنا أحياها له فين؟ النبي كان في المدينة وما رجعش تاني مكة، هي دي آخر حاجة لما رجع من حجة الوداع، عندما ما سافرش تاني. فربنا أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أمه فين؟ هل بين مكة والمدينة؟ طب هل حيته جيت المدينة؟ ولما جيت المدينة جيت الصبح ولا بالليل ولا الضيف، أي وقت بجسمها طبعا، ما لو حيت يبقى حيت بجسمها. فهل النبي يعني اتشال وراح عندها؟ ما فيش. طب هي اللي اتحملت للمدينة؟ ما في، محدش شافها، محدش رأها. طب ابو النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف مدفون فين يعني البيت؟ طب لما طلع فين من البيت او المكان، حد شافه ماشي ولا هو النبي راح للمكان ده ولا ايه بالظبط؟ يعني الحديث حتى مش ماشي، لما تيجي تفكر فيه ما يمشيش، ما يركبش. وبعدين طب ما في عدد تاني من الصحابة ابهاتهم وامهاتهم ماتوا، ليه ربنا ما احياهمش والنبي يعرض لهم الاسلام؟ يمكن كانوا قبلوا الاسلام بدل ما يخشوا النار، صح ولا؟ دي في يوم من الأيام جي راجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أين أبي؟ أبويا فين؟ فالنبي قال له أبوك في النار. لما النبي قال له كده وقع حر للرجل بين جلده وعظمه، الرجل وشه حمر، لأن إيه النبي قال له على رؤوس الناس والرجل هو السبب. نزل قول الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. المقصود الرجل غضب وراح جاي كان لسه هيقول للنبي وأبوك يا رسول الله أو يقول له كلمة تانية، فالرجل راح صبر بالراحة قال وأبوك يا رسول الله وأبوك، قال أبي وأباك في النار. في صحيح مسلم عندنا إحنا نتمنى يكون عندنا دليل عشان نقول أبو النبي في الجنة، يا ريت ده أبو نبينا. وإحنا نكره هي الجنة ضيقة يا جماعة، ربنا دخلنا الجنة، بس إحنا عندنا أدلة نتكلم بيها أدلة. فالمسألة بدأت إن في والدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، وإيه جابوا أحاديث هي ضعيفة بس قالوا أبو النبي وأمه إيه مسلمين، عدت يعني إيه لما استقتلوا سكتنا عنه شوية شوية كده، لقينا الموضوع بيتطور قال لك ده أبو طالب كمان مسلم. والحديث اللي إحنا سمعناه وإحنا كنا بنتكلم في الشهادتين برضو، النبي يقول له يا عمي قل كلمة وحاج لك بها عند ايه كلمة بس انت شهادتين. وابو لهب يقول له اترغب عن ملة عبد المطلب لحد اخر حاجة اختارها ملة عبد المطلب، بقى ابو طالب وبقى ابو عبد المطلب هم الاثنين على غير ملة النبي صلى الله عليه وسلم. لقينا الكلام بتغير، يقول لك ده ابو طالب كمان مسلم، ولقينا ايه عبد المطلب هو كمان واحد. لذلك يجب توضيح المسائل دي، احنا ما نكرهش، يا ريت عبد المطلب يكون في الجنه يا ريت، ويا ريت ابو طالب يكون في الجنه. وبعدين يقول لك اصل عم اللي يقول عم النبي مات مشركا او كافرا بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، انا بستغرب. طب ابو لهب مش عم النبي؟ تبت يدا ابي لهب لعنه الله على ابي لهب، مش ده قران؟ فاحنا جماعة خلاص دي ارزاق. سيدنا ابراهيم ما ابوه مات كافر مش كده ولا ايه؟ وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة ما وعدها، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، اتبرأ منه سيدنا ابراهيم. فدي ارزاق. سيدنا ابراهيم ابوه مات كافرا، ده ما يعني ما يمسش سيدنا ابراهيم في حاجة. سيدنا نوح عدد من ابنائه ماتوا كفار، سيدنا نوح زوجته كانت منافقة، سيدنا لوط ما زوجته كانت ايه منافقة، خلاص ما دي اقدار. الحمد لله على نعمة الاسلام ونعمة الايمان، اسأل الله ان يثبتنا ان يتوفانا على الاسلام والايمان. تفضل. صحيح. الأول بس النصوص اللي مرت بينا واضحة؟ طب ربنا بيظلم حد؟ طالما إن النبي قال عن للراجل أبي وأباك في النار، يبقى أقيمت عليه الحجة. طالما أدخل النار يبقى أقيمت عليه الحجة. عبد المطلب، لأن دول قريش كانوا من أهل الفترة ولم يبعث إليهم رسول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل، ما تبعتش فيهم رسول، دي حقيقة، وكانوا من أهل الفترة دي حقيقة، ده صح. وجنب منها برضو أقيمت عليهم الحجة، إيه الحجة؟ ملة إبراهيم توارثوها كانت بتوصل لهم ملة إبراهيم، ويعرفوا إيه هو الشرك وإيه هو إيه الكفر، وكانوا يعرفوا الحلال من الحرام. وأنا ذكرك بواقعة كلنا عارفينها، لما الكعبة تهدمت يعني وهيت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الكعبة يعني في سيل ضرب الكعبة أضعفها، وكمان واحد كان بيطوف ومعاه مجمر الحاجة فيها كده بخور، وطارت شرارة اتعلقت بأستار الكعبة اتحرقت، فالوهن الضعف زاد، فقالوا أحسن حاجة احنا نهدمها ونعيد بنائها تبقى قوية. وفعلا عملوا كده، فقالوا ايه؟ جمعوا من بعض نفقة ولا تدخلوا في بنائها إلا طيبة، الحلال الحلال. وقالوا كمان لا تدخلوا فيها مهر البغي، الست اللي بتكسب بالبغي ما اوعى تدخله من المكسب ده في بناء الكعبة، ولا حلوان الكاهن. ساعات الكاهن كان يتنبئ الواحد يقول له انت هتتجوز، انت هتطلق، انت هتكسب، انت هتخسر، انت يجرى لك كذا، يتنبئ يعني يقول كده. واحيانا تصادف يحصل، فالراح الراجل يروح مديله ايه؟ حلوان فلوس يعني. فالكاهن بيبقى عنده فلوس، لان اتنبئ لده واتنبئ لده وكذب على ده وخدع ده وبتاع، بس جاله فلوس. فقالوا ما تدخلوش في بناء الكعبة مهر البغي ولا حلوان الكاهن ولا بيع ربا، مكسب الربا. فقعدوا يجمعوا من بعض، وهم كانوا أصحاب أموال طائلة، كل الأموال دي حرام حرام حرام، إلا نفقة قليلة جدا من الحلال هي اللي توفرت لما جم يبنوا بيها الكعبة، ما كفتش الأجرة بتاعت البنايين واللي بيجيبوا الحاجات، وبعض الناس كانوا بيشتغل بالأجرة ما كفتش. فعملوا إيه؟ بنوا الكعبة وطلعوا منها الحجر، قصرت بهم النفقة، ما فيش نفقة حلال. عارفين الحلال والحرام ولا مش عارفين؟ عارفين. عرفوا منين؟ من ملة إبراهيم. والحج عارفينه من ملة إبراهيم، كانوا بيحجوا وبيعملوا عمرة وبيطوفوا، بس كانوا بيشركوا، كانوا عارفين مسائل كتيرة جدا في العقيدة والتوحيد من ملة إبراهيم، وكانوا يخلفوها. كذلك كان في عدد من الناس اسمهم المتحنفة، الحنفاء. ايه الحنفاء؟ حوالي هم المذكورين المشهورين كانوا خمسة، بس هم كانوا اكتر من خمسة. الحنفاء دول كانوا رجال يعبدون الله على ملة إبراهيم، ما يعرفوش شرع ولا دين، بس يعرفوا التوحيد. فكانوا يقولوا للناس اللي بيذبحوا للأصنام، يقولوا لهم الدابة دي ربنا اللي خلقها. هم الكفار كانوا يعرفوا أن ربنا هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون إيه؟ عارفين. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولون الله. ها؟ كانوا عارفين. وهكذا يعني، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، ومن يملك السمع والأبصار، كانوا يقولوا الله، عارفين كل حاجة. عارفين. وأحيانا كانوا بيقسموا بالله، وأحيانا يقسموا باللات والعزى، هم عارفين. فأقيمت عليهم الحجة، اللي خالف يستحق دخول النار. فهم أهل فترة ما ربنا بعت لهمش نذير، كل ده صح، وفي نفس الوقت أقيمت عليهم الحجة، وبالتالي اللي خالف يخش النار، يخش النار. ورقة بن نوفل واحد من الحنفاء المتحنفة، كان نصراني تنصر، وبعد ما تنصر تحنف، يعني قال خلاص أنا سبت النصرانية، تحنف، قاعد منتظر النبي الخاطب، لما جه أسلم، أسلم يعني. ورقة بن نوفل وقس ابن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل، هم حوالي خمسة أو أكتر، دول حنفاء كانوا في موسم الحج يطلعوا الخمسة ويقولوا للناس اللي انتوا عليه ده باطل، واللي انتوا عليه ده شرك ولا يجوز، وفي يوم آخر وفي حساب وفي. والبعض منهم كان ما يقول يا ربي لو أعلم لك دينا لتقربت به إليك، ولكن لا أعرف إلا ملة إبراهيم، فيخر على دبته ساجدا، يسجد على دبته ويقعد ساجد كده، ما يعرفش عبادة غير دي، ويتعبد بها لله عز وجل. لحد ما جه بقى التشريعات، الصلاة ازاي ووضوء ازاي والصيام والزكاة والحج، كل التشريعات بتاعة الإسلام. فأقيمت عليهم الحجة مرة من ملة إبراهيم، ومرة من إيه؟ المتحنفة، الذين كانوا يقفون بالمواسم، موسم الحج والعمرة، في كل عام، ويذكرون الناس بالتوحيد وملة إبراهيم. فالحجة الحجة قامت عليه. وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسولا. الرسول بقى للعرب دول كان سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مرة تانية النهاردة كنا بنتكلم عن إيه؟ بما يثبت الإسلام، اللي ينطق بالشهادتين بس يبقى مسلم حكما، حكما يعني ظاهرا. أما الإسلام الحقيقي إن يبتدي بقى يتعلم أحكام الإسلام حكم حكم، كل ما يتعلم حكم يطبقه، كل ما يتعلم حكم يطبقه، كل ما يجتهد هيحقق الإسلام حقيقة، الإسلام الكامل. وكل ما يقصر يبقى إسلامه ناقص. اللي يتعلم مسائل في الإسلام ولا يطبقها هو مسلم ولكن ناقص الإسلام. يكتمل إسلامه لما إيه؟ يتعلم كتير، وكل ما يتعلم مسألة يطبقها، كل ما يتعلم مسألة في الإسلام يطبقها، يطبقها فيكتمل دينه ويكتمل إسلامه. النهاردة اتكلمنا في موضوعين: بما يثبت الإسلام بشهادتين، وعدم جواز اختبار الناس اللي ينطق الشهادتين فورا دلوقتي نحكم له بالإسلام حتى وإن كان في الباطن كافرا، ده يبقى منافق بس في الظاهر كده مسلم، يعامل معاملة المسلمين. ها؟ وأن الجهل ببعض أحكام العقيدة والتوحيد لا يهدم الإسلام، ما يهدموش. حب آل البيت، حب آل البيت، أدي مسألة، دي مسألة مهمة جدا جدا. بما ينتقد الإسلام واحد أسلم، إسلامه ينهدم إزاي؟ بانهدام الشهادتين، إنه يتخلى عن الشهادتين، يتبرأ من الشهادتين ويتخلى عنهما، يعني يرتد، يتنازل عن الشهادتين، يتراجع عن الشهادتين. بمعنى لو واحد فضل في الإسلام متمسك بالشهادتين وارتكب الكفر، عندي السؤال، واحد لسه متمسك بالشهادتين وارتكب كفرا، هل ينهدم إسلامه أم لا؟ ها؟ لسه مسلم. ليه؟ زي مين؟ زي ابن سلول المنافق. ابن سلول المنافق في يوم من الأيام قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها إيه؟ ويقصد بالأعز نفسه الحقيرة، ويقصد بالأذل نفس النبي صلى الله عليه وسلم الشريف طاهرة. حد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذل؟ بل إن بعض المنافقين في غزوة تبوك كانوا 14 راجل من المنافقين قرروا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قرروا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في عودته من تبوك. وربنا سبحانه وتعالى نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم 14 بالاسم. حد يقتل نبيه؟ هذا كفر. النبي قال أسميهم لسيدنا حذيفة ابن اليمان، قال له فلان وفلان 14 حرب لله ورسوله إلى يوم القيامة، حيموتوا وجوه قلوبهم العداوة للرسول 14. النبي كان قال أسميهم لسيدنا حذيفة حامل سر النبي صلى الله عليه وسلم. ال 14 دول مسلمين ولا كفار؟ مسلمين في الظاهر وكفار ايه؟ والنبي سابهم عايشين مع المسلمين، ساعات بيصلوا ساعات ويتغسلوا ويتكفنوا ويتصلى عليهم ويتدفنوا مع المسلمين، وهم في الحقيقة كفار. طب ليه النبي ما حكمش عليهم بالكفر؟ لسه متمسكين، يقولوا احنا معاكم مسلمين معاكم. طب هم ده حاولوا يقتلوا النبي، بس لانهم تمسكوا بالشهادتين ايه؟ ثبت لهم حكم الاسلام وليس حقيقة الاسلام، حكم الاسلام. كان سيدنا عمر بقى ايه؟ يبص لسيدنا حذيفة لما تيجي صلاة جنازة، يبص الجنازة اللي يصلي عليه سيدنا حذيفة يعرف ان ده مسلم ايه؟ مخلص. والجنازة اللي ما يصليش عليها سيدنا حذيفة كان سيدنا عمر ايه يبعد عنها، يعرف ان ده واحد من الاربعطاء البعدة، واحد من البعدة ما يصليش عليه. بس سيدنا عمر كان قلقان، هم 14 ادي واحد هو ما صلاش عليه حذيفة والتالي والتالي، بس مين بقيتهم راحوا فين؟ ففي يوم من الايام سيدنا عمر يقول له حذيفة انشدك الله يا حذيفة، اسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ بالله عليك قال اسمي في ضمن 14؟ شوف سيدنا عمر، سيدنا حذيفة يقول له ايه؟ لا تنشدني بالله، سر ما النبي قال لي سر من. قال انشدك بالله، بالله عليك لا تقول لي، من شدة الخوف عايز يطمن على نفسه، انشدك الله اسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال لا ولا ازكي بعدك ايه احدا. كل واحد يجي يسالني انا في ال 14 انا في ال 14، لما حذيفة يقول لي ده لا لا لا لا اتعرفه وهو عايز يحافظ على سر الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا ايه يا جماعه؟ ان النبي سابهم، سابهم في وسط المسلمين لمتمسكين بالشهادتين، في حين في حين ان في حوالي 10-11 ارتدوا، دخلوا في الاسلام وارتدوا ولحقوا بالمشركين. لما النبي دخل مكة أهدر دماء 10، قال اقتلوهم وإن وجدتموه متعلقين بأستار الكعبة. ليه بقى؟ دول كانوا أسلموا وهاجوا روحوا المدينة بس ارتدوا، سابوا الإسلام وتخلوا عن الشهادة، قالوا احنا رجعنا في الشهادتين. يبقى ده الفرق بين المرتد وبين المنافق. ما المنافق الشهادتين بتوعه منقوضتين، هو هدمهم بس جواه انما في الظاهر متمسك ايه، والمرتد تخلى عن الشهادتين ظاهرا وباطنا. يبقى اللي يهدم الشهادتين ايه؟ الردة، التخلي عن الشهادتين. طيب لو واحد متمسك بالشهادتين واتى كفرا، عمل حاجة كفر، اتكلم بكلمة هي كفر، اتكلم بكلمة زي ابن سلول لما وزي المنافقين اللي ربنا قال فيهم ايه؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هموا بما لم ينالوا، هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ربنا حكم عليهم، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هم دول اللي النبي سابهم مع المسلمين وبيصلوا عليهم، بيتغسلوا ويتكفنوا ويتصلى عليهم، بس سيدنا عزام ما كانش يصلي، وبيتدفنوا مع المسلمين. تم دول فعلوا الكفر ولكن لانهم تمسكوا بالشهادتين ظاهرا فكانوا مع المسلمين. دي يا جماعه مساله مهمه جدا جدا جدا للنجاه من هوة التكفير. اللي ما يعرفش المسائل دي يكفر. يعني ايه كفر؟ سمع واحد من المسلمين بيقول كلمة هي كفر، فبسرعة يقول له ايه؟ انت كافر ومرتد. ومن يقول للناس هذا لا تغسلوه ولا تكفنوه ولا تصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يبتدي يكفر بقى ايه؟ وحيشوف طبعا، هيشوف في المجتمع علامات. زي ما هنتكلم عن الكفر ايه ترك الصلاة، بس ده النهاردة المقدمة. عرفت كده؟ بقى عندنا الاساس بما يثبت عقد الاسلام وبما ينهدم، وكلها وقائع من القرآن والسنة، مسائل مهمة جدا جدا جدا. بقيت المسألة الفرق بين الكفر الاكبر والكفر الاصغر. يعني ده اسمه كفر وده اسمه كفر، في كفر أكبر وفي كفر أصغر، وفي شرك أكبر وفي شرك أصغر، وفي نفاق أكبر لو نفاق العقيدة، وفي نفاق أصغر نفاق العمل، وفي الظلم الأكبر والظلم الأصغر، والفسق الأكبر والفسق الأصغر، حتى المعاصي فيها الكبائر وفيها إيه الصغائر. إزاي نفرق بين كل الأسماء دي والعناوين دي؟ ده درس برضو مهم جدا عشان نعرف نفرق بين أنواع الكفر وأنواع الشرك وأنواع الظلم وأنواع الفسق وأنواع النفاق وأنواع المعاصي. دي مسائل. وإحنا بنتكلم برضو في العنوان الكبير قوي مسائل الإيمان، مسائل الإيمان والكفر. إيه الإيمان وإيه الكفر؟ إيه الإيمان وإيه الكفر؟ حتى نكون على بصيرة. وإحنا برضو في الجامعة هو وبنتكلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنتكلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي مسائل من العلم الشرعي، العلم الديني، حتى نتحصل على البصيرة والنور. لا، ده يوم القيامة، يوم القيامة بالنسبة لأبو طالب. الناس قال لولا أنا لكان، قال هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ده أبو طالب. أما أبو لهب، أبو لهب جه في الروايات، رواية في البخاري، إن كل يوم اثنين من كل أسبوع يوضع له ماء في نقرة الإبهام. انتوا عارفين يا جماعة الكافر في النار بيبقى ضخم جدا زي جبل أحد، درسه زي جبل أحد وجلده بيبقى ضخم جدا يعني. فهو بيتحط له في نقرة الإبهام ماء يشرب منه في كل يوم اثنين. اشمعنا كل يوم اثنين؟ لأن اليوم ده النبي اتولد فيه، وأبو لهب فرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. لما فرح أبو لهب كان عنده جارية هي اللي جابت له الخبر، من فرحته بولادة النبي اعتقها ثويبة. عشان فرحته دي بولادة النبي بيتخفف عنه كل يوم اثنين. ده أبو لهب. ايه رأيكم بقى باللي يفرح بالنبي ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حاجة كبيرة. ده كان هو عمه كافر والقرآن جزم وقطع بكفره، ومع ذلك يتخفف عنه كل يوم اثنين عشان حب فرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا فرحين بولادة النبي، وفرحانين ببعثة النبي، وفرحانين بميراث النبي اللي سابه لنا، قرآن والسنة، وبنحب السنة ونعمل بالسنة، ونفتدي يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأرواح والنفوس وبكل غالي وبكل نفيس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرة وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.